اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام كشف الهموم بالآل والصحب هداة النجوم بالآل والصحب هداة النجوم اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي يا كرام حبك يا محمد حرمني المنام حبك يا محمد حرمني المنام اللهم صل على المصطفى اللهم صل المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام صلوا على نور الوجود نور الوجود المصطفى طه المحمود صلوا على نور الوجود نور الوجود المصطفى طه المحمود طه المحمود وينال البركات وينال البركات وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه سيدنا الحسن سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا الحسين للنبي للنبي ريحانات ريحانات سيدنا الحسن سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا الحسين للنبي للنبي ريحانات ريحانات الغزالة والقمر الغزالة والقمر الغزالة والقمر كلهم سلموا عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صلوا صلوا على نور الوجود نور الوجود المصطفى طه المحمود طه المحمود صلوا على نور الوجود نور الوجود المصطفى طه المحمود طه المحمود وينال البركات وينال البركات وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل عليه الله